بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن: فصل. ومن ذلك إقسامه بالعصر على حال الإنسان في الآخرة. هذه السورة على غاية اختصارها لها شأن عظيم، حتى قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم فيها لكفتهم. والعصر المقسم به قيل هو أول الوقت الذي يلي المغرب من النهار، وقيل هو أول الوقت الذي يلي المغرب من النهار، وقيل هو آخر ساعة من ساعاته، وقيل المراد صلاة العصر، وأكثر المفسرين على أنه الدهر، وهذا هو الراجح. وتسمية الدهر عصرا أمر معروف في لغتهم. قال: ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمما. ويوم وليلة أحسن لك. ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمما. ويوم وليلة بدل من العصران، فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه، فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدرة العزيز العليم منتظم لمصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام، وتعاقبهما واعتدالهما تارة، وأخذ أحدهما من صاحبه تارة، واختلافهما في الضوء والظلام والحر والبرد وانتشار الحيوان وسكونه، وانقسام العصر إلى القرون والسنين والأشهر والأيام والساعات وما دونها، آية من آيات الرب تعالى وبرهان من براهين قدرته وحكمته. فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال وجزائها، ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان والفاعلين وأفعالهم على المعاد، وأن قدرته كمالا ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان والفاعلين وأفعالهم على المعاد، وأن قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد، وأن حكمته التي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم وجعلها قسمين خيرا وشرا تأبى أن يسوي بينهم، وأن لا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأن يجعل النوعين رابحين أو خاسرين، بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به. وهذا نظير رده الإنسان إلى أسفل سافلين، واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء المردودين. وتأمل حكمة القرآن لما قال: إن الإنسان لفي خسر، فإنه ضيق الاستثناء وخصصه، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما قال: ثم رددناه أسفل سافلين، وسع الاستثناء وعممه، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يقل وتواصوا، فإن التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح، وهو قدر زائد على مجرد فعله، فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح، فصار في خسر. ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين، فإن الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبة زائدة، وقد تكون فرضاً على الأعيان، وقد تكون فرضاً على الكفاية، وقد تكون مستحبة. والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجب والحق الذي يستحب، والصبر يدخل فيه الصبر الذي يجب والصبر الذي يستحب. فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به، وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق شيء، وهو سبحانه إنما قال إن الإنسان لفي خسر، ومن ربح في سلعة وخسر في غيرها قد يطلق عليه أنه في خسر وأنه ذو خسر، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فهذا نوع تفريط، وهو نوع خسر بالنسبة إلى من حصل ربح ذلك. ولما قال في سورة والتين ثم رددناه أسفل سافلين قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقسم الناس إلى هذين القسمين فقط. ولما كان الإنسان له قوتان، قوة العلم وقوة العمل، وله حالتان، حالة يأتمر فيها بأمر غيره وحالة يأمر فيها غيره، استثنى سبحانه من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح، وانقاد لأمر غيره له بذلك وأمر غيره به من الإنسان الذي هو في خسر. فإن العبد له حالتان، حالة كمال في نفسه وحالة تكميل لغيره، وكماله وتكميله موقوف على أمرين: علم بالحق وصبر عليه. فتضمنت الآية جميع مراتب الكمال الإنساني من العلم النافع والعمل الصالح والإحسان إلى نفسه بذلك وإلى أخيه به، وانقياده وقوله لمن يأمره بذلك. وقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إرشاد إلى منصب الإمامة في قوة الدين، كقوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والصبر نوعان: نوع على المقدور كالمصائب، ونوع على المشروع. وهذا النوع أيضا نوع على المقدور كالمصائب، ونوع على المشروع. وهذا النوع أيضا نوعان: صبر على الأوامر وصبر عن النواهي. فذاك صبر على الإرادة والفعل، وهذا صبر عن الإرادة والفعل. فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، لا يثاب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واختيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابنته مرها فلتصبر ولتحتسب، وقال تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، وقال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، وقال وإن تصبروا وتتقوا. فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى، وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. وقال تعالى وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر، فإنهم لعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم. ولو حصل لهم اليقين والحق لصبروا، وما خفوا ولا استخفوا، فمن قل يقينه قل صبره، ومن قل صبره خف واستخف. ولهذا قارن الله بين الصبر واليقين في قوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قارن بين الصبر، وقال بعض السلف: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم أحسن لك. نعم لا وجعلنا منهم، لكن تجري على اللسان. ايش فيها؟ وجعلناهم. نعم وجعلناهم، كثير ما يحصل هذا، لأن في القرآن آية وجعلناهم، فتجري على اللسان كما يقال عفوية. نعم بلى والله. مجرد الصبر. إيه الصبر. يعني بدون الاستحضار الأجر. الحديث فيها عموم: ما أصاب المسلم مصيبة ولا نصب ولا حزن ولا هم إلا إذا كفر الله بها. وجزم أنه لا يؤجر إلا بالنية. هو الصبر إنما يكون بالنية. وهل يكون الصبر إلا بالنية؟ يعني ما يستحضر شيء، ما يؤجر. توكل على الله. نعم. صلى الله عليكم الشيخ. ومن قل صبره خف واستخف، فالموقن الصابر رزين لأنه ذو لب وعقل، ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف، والله المستعان. والله المستعان. فصل. ومن ذلك إقسامه سبحانه بالسماء ذات البروج إلى آخر السؤال. أحسن الله عليكم الشيخ. الراجح يا شيخ حسن لك في قول العصر، ذكر ابن القيم وغيره حسن لك من الأئمة في أنه الدهر، لكن الله سبحانه وتعالى أقسم بالضحى وأقسم بالفجر. قصدي وش اللي صرف إلى العصر أنه الدهر ليس العصر الوقت؟ لأنه يطلق على الزمن كله، ثم إن الزمان هو وقت، هو عمر الإنسان، هو من العصر، هو في تعبير عن عمر الإنسان. يعني في سورة المائدة: فيقسمان وقت العصر. الله عظم هذا الوقت كأنه يقول هذا، وصلاة الوسطى صلاة العصر في مزية. في سورة إيش؟ في سورة المائدة: فيقسمان. يقسمان يعني بعد الصلاة. صلاة العصر. أي بعد صلاة العصر. لكل مقام مقال. بارك الله فيك. أفتراه يقسمان بعد الزمان؟ لكن أحسن لك، المقصود أن لها نظير يا شيخ أحسن لك. الأوقات أقصد أنها الضحى أقسم بالضحى وأقسم بالفجر كذلك. لما لا يكون العصر كذلك الوقت؟ لما لا يكون العصر الزمان كله؟ لما؟ وإيش اللي يجعلكم؟ نعم. ولهذا قيل هذا وهذا وهذا. أحسن الله يكون. نعم. جزاك الله خير. أبو سعد. تفضل أبو سعد. نعم.